الخفين. ايش؟ مسح على الخفين. نعم. اذا حال عليها يوم كامل انتهت المده، طلع صليت الفجر وطلع الوقت، ذكرت بعد طلع الوقت، هل عيد صلاة الفجر؟ يعني مسحت بعد تمام المده في الخفين. إذا مسح الإنسان بعد تمام المدة فإنه يعيد وضوءه ويغسل قدميه ويصلي من جديد، يعيد الصلاة. أي ولو خرج وقت يصليها قضاء. إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة، إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويغسل قدميه ويبدأ صلاة من جديد.